الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد اقتضت مشيئة الله وحكمته أن يفضل بعض الناس على بعض، فهذا رئيس وذاك مرؤوس، وهذا أمير وذاك مأمور، وهذا غني وذاك فقير، وهذا خادم وذاك مخدوم، والكل عبيد لله عز وجل. وإن اختلفوا في هذه الدنيا وإن تفاوتت منازلهم فهم عند الله بمنزلة واحدة، لا يفوق بعضهم بعضا إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن من نعم الله على الإنسان أن يوسع عليه في الرزق وأن يهيئ له من أسباب المعيشة ما لم يهيئه لغيره، ومن ثم فقد يكون هذا الذي أنعم الله عليه قد يكون مستخدما لغيره، مستعينا بهم في قضاء حوائجه الخاصة والعامة. فعلى من منحه الله هذه النعمة وهيأ له هذا الأمر فجعله مخدوما لا خادما، ويسر له من يقوم بخدمته وتلبية حاجاته والقيام بأموره رجلا كان أو امرأة، أن يتقي الله عز وجل وأن يحسن معاملة من تحت يده من الخدم والخادمات، وأن يدرك فضل الله عليه أن كان مخدوما بدل أن يكون خادما، وأن يعلم أن الدنيا تتغير وتتبدل، فلكم كان المخدوم خادما لمن كان خادما له. فالدنيا لا تبقى على حال واحدة، وأمرها بيد الله عز وجل، يرفع من شاء ويضع من شاء. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إخوانكم خولكم، والخول الخدم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يعجزهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فقد بين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أن خدمك إخوة لك، إخوة لك في الدين وإخوة لك في الإنسانية، فإياك أن تحاول التعالي عليهم أو أن تتعاظم عليهم أو أن تقوم باحتقارهم أو التقليل من شأنهم، فاعلم أن الله عز وجل قادر على أن يجعلك خادما لا مخدوما. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله ملككم أمرهم ولو شاء لملكهم أمركم. واحذر التطاول عليهم أو التعدي عليهم بأي وجه من الوجوه. يقول أبو مسعود الأنصاري الصحابي الجليل: كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يدي رهبة منه، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: هو حر لوجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعل للفحتك النار. ولقد طبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التوجيهات النبوية في التعامل مع الخدم وعدم الإثقال عليهم ومراعاة ظروفهم. فهذا سلمان الفارسي، وقد كان أميرا على المدائن بعد فتحها من قبل المسلمين، يدخل عليه رجال وهو يعجن عجين أهله، فقالوا له: أيها الأمير، لو تركت ذلك للجارية. فقال: لقد كلفناها بعمل فكرهنا أن نجمع عليها عملا آخر. يقوم بنفسه بعجن العجين مراعاة لتلك الجارية حتى لا يشق عليها. لنا في هؤلاء قدوة وأسوة، فلنسر على نهجهم ولنقتفي أثرهم ولنحسن التعامل مع من لدينا من الخدم والخادمات. لكن واقع البعض من الناس مع الأسف خلاف ذلك، فالبعض يتطاول على الخادمات بصفة خاصة فيكلفهن ما يعجزهن ويشق عليهن بالأوامر والتكاليف، ولربما تطاول عليهن بالكلام فوجه إليهن كلاما نابيا، سواء كان ذلك من ربة البيت أو من غيرها من البنين أو البنات. ولربما ظلمت تلك الخادمة بعدم إعطائها لمرتبها أو بعدم تمكينها من الراحة أو بالتقتير عليها بأي وجه من وجوه التقتير. ويقع مثل هذا لبعض الخدم فتؤخر رواتبهم وتساء معاملتهم ويكلفون ما يشق عليهم ويهددون بالإبعاد إذا هم عارضوا، فيستجيبون مكرهين لا طائعين، وهذا من أشد أنواع الظلم. فليتق الله كل مسلم وليعلم أنه مسؤول محاسب، وأن الله يمهل ولكنه لا يهمل. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهداني وإياكم صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.